في ديننا نعتز قولا وعمل، وبسنة الهادي نسير بلا جدل. أنعم بسنته تسامت واعتالت، يا من بعثت لنا قناديل الأمل. وبسيرة الأجداد نبرس المنى، حب ودين واكتساب للعلا. يصلون رحما واليتيم يحبهم، ويساعدون فقلبهم فيهم على. في ديننا نعتز قولا وعمل، وبسنة الهادي نسير بلا جدل. أنعم بسنته تسامت واعتالت، يا من بعثت لنا قناديل الأمل. آل المطوع لا يشق غبارهم، حتى اللسان يتيه كيف تناوهم. بالعلم قد عرفوا كذا بتجارة، وبمنصب يعلو فطاب مساؤهم. في ديننا نعتز قولا وعمل، وبسنة الهادي نسير بلا جدل. أنعم بسنته تسامت واعتالت، يا من بعثت لنا قناديل الأمل. يا جيلنا الحالي تبارك دربكم، فتسلحوا بالعلم يرسي ما بكم. أعطوا ببذل للجميع بعزة، فالقلب تاه وطاف فيه حبكم. في ديننا نعتز قولا وعمل، وبسنة الهادي نسير بلا جدل. أنعم بسنته تسامت واعتالت، يا من بعثت لنا قناديل.